أحسن الله إليكم. يقول: هل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان صحيحة؟ لا لا، ما هي صحيحة، ما صح في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، فلا تقام ليلة النصف من شعبان، يعني لا تخص بالقيام. أما من كان له قيام يداوم عليه فيقوم ليلة النصف من شعبان كغيرها، أما أنه يخصها بقيام فهذا بدعة، أو يصوم يوم 15 شعبان هذا بدعة. ألا من كان له صيام يصوم الأيام البيض مثلا، يصوم في شعبان وغيره. نعم.